أخاه كما يأخذ المنتحر في الرجل الذي عض يد الإنسان فانتزعها فسقط أثنان. وفي احتمال أن نقول أنه ما تدل على الكلية، لكن حتى لاصق اليد ما يراد بها الكل هنا، ولو كانت تجاه الجزية فلا يراد بها الكل. نعم الظاهر أنه ما يقال، لأنه هو يقول بس في القرآن، لأن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، تجوز روايته بالمعنى، فيجوز أن الراوي غير الكلمة. نعم في هذه الكلمة، في هذه الكلمة لا أصل. نعم نعم لا الظاهر كل ما قوي الندم على الدين كله. إيه حط صبيك ها نعم ها شلون نعم إنه إيش ما أظن أنها يستفاد منها مذنوب، ما أظن يستفاد منها إيه برضو أخنا. نعم شلون يعني ما أظن ما أفضل يقول ما أفضل أول يحتاج سنده إلى عطاء، ثم إذا وصل إلى عطاء وقف ما يقبل لو قال لأنه مرسل. نعم لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان لأجل الموازنة بينها وبين الحسنات، فما رجح اعتبر، وأما أولئك فلإقامة الحجة عليهم فقط. نعم هذا صحيح. نعم معناه أن الله لو ناقشك على حسابه هلكت، لأنه سبحانه وتعالى لو ناقشك على نعمة واحدة من نعمه لكن جميع أعمالك الصالحة ما تقابلها. لا ما نفعل الله من الشيطان الرجيم. فيما سبق من الآيات ذكر الله أمر الله تعالى أن يذكر هذا اليوم العظيم، وهو يوم تشقق، يوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية إثبات نزول الله، لأن هذا التشقق إنما يكون لنزوله، والغرض من ذكره تحذير منه والاستعداد له، لأنه كلما ذكر الشيء حذره الإنسان واستعد له. وفيما سبق وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسير، وصفا مطلقا، وصفا مقيدا بالكافرين. وفي آية أخرى وصفه وصفا مطلقا بأنه عسير. وذكرنا فيما سبق أنه وإن كان عسيرا لكنه بالنسبة للمؤمنين يكون يسيرا، فالوصف المطلق لذلك اليوم أنه عسير، ولكن الذي يتأثر به ويكون عسيرا عليه هم الكافرون، أما المؤمنون فلا.